الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، لازلنا بحول الله نتحدث في كتاب الصلاه، ولازلنا نتحدث على وجه الخصوص في باب صلاة التطوع. باب الصلاة التطوع كما ذكرنا صلوات التطوع كل ما عدا المفروضة، قلنا الصلوات المفروضة أو المكتوبة عند جمهور الفقهاء خمس صلوات، اللي هي الصلوات الخمس التي نصليها في كل يوم وليل. بدأنا كلامنا بالرواتب، قلنا الرواتب الصلوات التي تكون مرتبطة بالصلوات المكتوبة، قبل الفجر، قبل الظهر وبعد الظهر، قبل العصر، قبل المغرب، بعد المغرب، بعد العشاء. وقلنا ان هي فيها المؤكد وفيها غير المؤكد، وذكرنا فضلها جملة وذكرنا فضلها تفصيلا. وقلنا لو تتذكرون في بداية الكلام ان صلاة التطوع او ان التطوع في اي عبادة من العبادات له فوائد كثيرة أذكر بها، منها أن التطوع يسد الخلل الذي يكون في الفرض. الكلام ده مش في الصلاة بس، الكلام ده في الصلاة والزكاة والصيام وسائر الأعمال. أي إنسان منا مهما كان ربما يكون خلل في فريضته، فإذا كان يوم القيامة وحدث أن نقصا في فريضته فإنه يكمل هذا النقص من النوافل من التطوع. وقلنا أيضا بصلاة التطوع ينال العبد محبة الله عز وجل في الحديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وبعد ما ينال المحبة دي بيكون في حفظ ربنا، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. وذكرنا فوائد أخرى، منها كما قال الشاطبي رحمه الله أن النوافل التطوع سياج للفرائض، يعني إذا كان إنسان محافظا على التطوع لا يتصور منه أنه يترك الفرض. واحد بيصلي ركعتين قبل الفجر وصلي أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر وهكذا، متصور أنه يسيب الفرض؟ حتى في الصيام إنسان بيصوم اثنين وخميس، بيصوم الثلاث أيام القمرية، حريص على صيام أول ذي الحجة مثلا، هل يتصور أن الإنسان ده يترك صيام شهر رمضان؟ لا، النوافل سياج وحافظ للفرائض. طيب بعد ما خلصنا بقى الكلام عن الرواتب اللي هي الصلاة المتعلقة بالصلاة الخمس، في أنواع أخرى للتطوع هنتكلم عنها إن شاء الله. نتكلم إن شاء الله عن صلاة الليل. صلاة الليل، صلاة الليل دي هنتكلم في ثلاث محاور رئيسة، صلاة الليل وصلاة التراويح اللي هي الخاصة برمضان وصلاة الوتر. صلاة الليل طبعا في رمضان وغير رمضان، صلاة التراويح دي في رمضان، صلاة الوتر دي برضو تكون في رمضان ولا غير رمضان؟ رمضان وغير رمضان، رمضان وغير رمضان. نبدأ إن شاء الله بالكلام عن قيام الليل عموما. لما وصف الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن، طبعا صفات عباد الرحمن في القرآن كثيرة، لكن ذكر الله عز وجل جملة من صفاتهم مسرودة في أواخر سورة الفرقان، بدأها بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. أولا أضاف الله سبحانه وتعالى العباد إليه كما يقول أهل العلم من باب التشريف والتكريم، يعني أنت حينما يقال لك أنت عبد الله أو أنت عبد الرحمن ده تشريف لك، لأن أعظم منزلة يتبوأها العبد أن يكون عبدا لله عز وجل. يعني إيه تشريف؟ قال لك زي ما أنا أجي على المسجد البناء ده ونقول هذا المسجد بيت الله، يبقى أضفت المسجد لمن؟ لله عز وجل. قال لك أهو إضافة المسجد ده، إضافة هذا المكان لله تكريم لهذا المكان، حتى إذا أراد أحد أن يعبث فيه نقول حاسب أنت في بيت الله. بالمناسبة يعني ينبغي أن يكون العبد مؤدبا في كل مكان خاصة في بيت الله، يعني تلاقي مثلا بعض الناس هو متعود انه في اي مكان يشتم ويعلي صوته والكلام ده، نقول له لما تدخل المسجد الكلام ده لا يصلح. ليه؟ المسجد ده بيت الله. النهارده لما بيكون في فرح المسجد بيبقى سوق، صح ولا لا؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: اياكم وهيشات الاسواق في المساجد. اوعى تخلي المسجد ايه زي السوق. ليه؟ لو سالتك بيت الله. يعني عفوا، النهارده في اماكن لقضاء الحاجه ينفع الانسان يقضي حاجته داخل المصلى؟ يا جماعه لا. انت ممكن تنادي على حاجه وقعت منك بره، ده في امور دنيويه، في حاجه وقعت منك تقول يا اخوانا اللي لقى كذا انا ضاع مني كذا اللي لقاه، ده ما ينفعش في المسجد. خارج المسجد ممكن تبيع وتشتري. ينفع تبيع وتشتري في المسجد؟ لا. ليه؟ ليه لو سالتك بيت الله هو اكرم واعظم واعز من ان تفعل فيه هذه الامور، وهكذا. يبقى البيت اضيف الى الله من باب التشريف والتكريم. انت لما يقال لك انت عبد الله او انت عبد الرحمن، يبقى ده تشريف لك. عبد الله او عبد الرحمن ينبغي ان يتصف بصفات حسنة عظيمة حميدة، فربنا وصفهم بقى بصفات. من صفات عباد الرحمن قال كده: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبقى اذا اردت ان تكون عبدا لله عز وجل، عبدا تتصف بصفات عباد الرحمن، عليك بقيام الليل. واحد يقول لي طب ده انا يعني هنصلي الليل كله؟ احنا نتكلم برضو على المسألة دي. لا، طب برضو انا عم الشيخ ببقى عندي شغل طول النهار وشغل متعب وبصلي بالعافية، ماشي، مش هقدر اصلي. انا ما تقول لي صلي اي حاجة من الليل، تعبان جدا، باجي بصلي العشاء ببقى نام وانا بصلي العشاء، ماشي، وانا برضو في نفس الوقت حريص على ان انا اكون داخل في صفات عباد الرحمن. خلي بالك، انت تستطيع بطريقة سهلة ان تكون من عباد الرحمن الذين يصلون الليل ولو بشيء قليل، لو بركعة واحدة. انا بقولش ان ايه، مش قصدي ان انا اثبط من الهمم او اقلل من العزائم او ان في انسان، لا، بس عايز اقول حتى اللي يصعب عليه بس ممكن يبقى ضمن عباد الرحمن بركعة واحدة او حتى بركعتين شف زوج يعني، وركعة من الايه من الوتر، خلاص، وتنوي ان ده قيام الليل بتاعك. انا والله هو ده اللي في قدرتي، ماشي، وحتى لا اكتب عند الله من الغافلين اقرأ 10 ايات. اقرأ كم اية؟ وفي سنن ابي داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: من قام ب10 ايات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 اية كتب من القانتين. قانتين بالته يعني العابدين. ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. مقنطر يعني صاحب الثواب الكبير. وكل الامور دي سهلة. واحد يقول لا يعني خلي بتاع القنطرة دي مرة في السنة مثلا، نكون اجازة، نكون في رمضان، بنلاقي المشايخ في اخر يوم في رمضان بيختموا مرة في التراويح ومرة في التهجد، ماشي خلينا دي. طب ومئة آية سهلة برضو. لو انت قرأت سورة الواقعة 96 آية وجبت معها سورة الاخلاص 4 آيات، ادي 100 آية. لا يا عم الشيخ الحكاية دي شق عليا، خلاص اقرأ بس حتى سورة الضحى لو مش هتصلي الا ركعة واحدة، خلاص اقرأ يا عم، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس في ركعتين وقل والله احد، ادي 15 آية مش 10 آيات. 10 آيات بس كفيلة بان يكون العبد مكتوبا عند الله من الغافلين ولا ليس من الغافلين؟ ليس من الغافلين برضو، عشان احنا ايه ما يعني مش عايزين حد يستصعب الامور. لكن طبعا كل ما الانسان يزيد فهو افضل، زي ما انت سمعت اهو، في اللي مش غافل وفي اللي قانت وفي اللي مقنطر، خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم بقى يعني سنرى ما قال في مثل هذا الامر. اول حاجة معانا تحفزنا على ان ناخذ شيئا من الليل قول الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. طبعا بخلاف بقى كل اللي هنقوله في قيام الليل، بخلاف اللي قلناه قبل كده ان ده تطوع والتطوع بيسد الخلل اللي فيه الفرض، وان ده تطوع والتطوع بيخليني انا المحبة ربنا الى اخر اللي ايه اللي قلناه قبل كده. في الصحيحين عن ام المؤمنين عائشة، طبعا في ايات كثيرة تانية في قيام الليل لكن انا ايه اكتفي بذلك. في الصحيحين عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه، تتفطر تتورم قدماه، وقيل حتى تتشقق قدماه، وده ثابت في حديث المغيرة بن شعبة. يبقى يصلي صلى الله عليه وسلم ده في الأيام العادية مش في رمضان لحد ما تتورم قدماه، وما فيش واحد فينا مهما كان عنده من المشاغل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إذا جاء الليل يصلي لحد ما تتورم قدماه أو تتشقق قدماه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فتقول له عائشة ولما يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ربنا وعدك بأن أنت مغفور الذنب خلاص. وطبعا في كلام بقى في الآية دي يعني هو النبي أصلا ليه ذنب والكلام ده، لكن على كل غفر الله له ورفع درجته وآتاه ما لم يؤتي غيره صلى الله عليه وسلم. وانتوا عارفين ما فيش حد يوم القيامة يتكلم إلا هو صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء في الشفاعة العظمى يقول نفسي نفسي، وهو الوحيد الذي يقول أنا لها أنا لها، وما فيش حد يشفع في دخول الجنة إلا هو صلى الله عليه وسلم، وما فيش حد يدخل الجنة قبله صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم حديث أنس آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن، أستفتح يعني أطلب أن يفتح لي، فيقول الخازن من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول، شوف الخازن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت يعني تقل إن أول واحد تفتح له ها ما تفتحش إلا ليه هو، بك أمرت صلى الله عليه وسلم لا أفتح لأحد قبلك. كلنا نحفظ أن الناس يذهبون للأنبياء واحدا واحدا للشفاعة العظمى اللي هو بدء الحساب. في حديث برضو كثير من الناس لا يحفظه أن الناس أيضا يذهبون للأنبياء واحدا واحدا، بس مش عشان الشفاعة بقى العظمى، لا عشان شفاعة أخرى، شفاعة العظمى اللي هي بدء الحساب، إنما عشان شفاعة أخرى عشان دخول الجنة. كل نبي يقول لست بذاكم، وفي لفظ لست بذاك يعني لست أهلا لهذه المنزلة. الوحيد الذي يقوم ويشفع فيه دخول الناس الجنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وشوف مع ذلك يصلي حتى تتورم قدماه حتى تتشقق قدماه صلى الله عليه وسلم. شوف مع عائشة، فبتقول له عائشة بتسأله، وسألوا السؤال ده برضو المغيرة وسأله بلال، الصحابة استغربوا ليه وكان يبكي صلى الله عليه وسلم. ده فيه حديث عند ابن حبان أنه بكى يوما صلى الله عليه وسلم في قيام الليل حتى بل لحيته، حتى بل حجره، حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم. ولما قالوا بلال سألوا نفس السؤال ولما رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال كده أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. عشان كده تلاقي العلماء يعنوينه كده يقول لك قيام الليل عبودية وشكر لله عز وجل، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، وده النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول ما هاجر من مكة إلى المدينة، انجفل الناس حوله، انجفلوا يعني اجتمعوا حوله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سلام ده كان حبرا من أحبار اليهود ولكن شاء الله هدايته. قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس حوله فكنت ممن انجفل اجتمع عليه. قال فلما تبينت وجهه، نظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. قال فكان من أول ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس، خلي بالك ده بقى لسه جاي المدينة جديد، ويرسي صلى الله عليه وسلم القواعد العظيمة التي تبين محاسن الإسلام. قال: فمن أول ما سمعت منه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس، هذا الشاهد، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكل العلماء يقولوا كده، ورويه عبد الله بن سلام تدخل الجنة بإيه؟ يعني هذه الأمور توجب لك الجنة. وطبعا تلاحظ أن كل الأمور دي، يعني حتى إفشاء السلام، إلقاء السلام سنة، لكن رده فرض، وإطعام الطعام يعني على سبيل التصدق أو على سبيل الهبة، برضو كل دي مستحبات، ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تورث العبد الجنة، ولا يتصور أن إنسانا يفعل هذه الأمور ولا يفعل الفرائض. وعند أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. زود هنا إيه؟ ألان الكلام. ها؟ يعني ألان الكلام؟ إنسان مش عنيف، إنسان مش صليط اللسان، إنسان مش يعني يتعامل مع الآخرين بغلظة، لا، إنما لين الكلام، إنسان سهل تستطيع أن تأخذه وأن تعطي معه في الكلام، أن تتكلم معه وأنت تأمن غائلته. وقال برضو: تابع الصيام. تابع الصيام يعني يصوم من النوافل، خلاص، وفيها طبعا الشاهد معنا: وصلى بالليل والناس نيام. وعند الترمذي وابن خزيمة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومغفرة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. أقول تاني: عليكم بقيام الليل، عليكم إلزموا قيام الليل. كان حتى في صلاة الوتر، وهيجي معانا، والوتر من قيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتروا يا أهل القرآن، خاصة اللي حافظ قرآن، إزاي إنسان ما حافظ قرآن وما إيه؟ ما يصليش من الليل أي شيء. أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ عليكم بقيام الليل، وبعدين يقول لنا: فإنه دأب الصالحين قبلكم. دأب يعني عادة الصالحين قبلكم، والإنسان يحب أن يكون مع الصالحين، ويحب أن يكون على منهاج الصالحين، ويحب أن يفعل فعل الصالحين. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وكمان: ومغفرة إلى ربكم، يعني سبب لمغفرة الذنوب. وكمان: ومكفرة للسيئات، اغفر لك ليه؟ سبب ليه؟ لتغفير السيئات، سبب ليه؟ إن الإنسان تحط عنه السيئات. وكمان: ومنهات عن الإثم. بقى في إنسان حافظ على الفرائض ويصلي الرواتب، وإذا خلى بربه يصلي من الليل ثم يفعل بعد ذلك شيئا من الآثام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إنسان يصلي الفرض ويصلي الليل ويكون فيه إثم أو سن، يخاف الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قلنا بقى المكتوبة خمس صلوات، أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة من جوف الليل. أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة من جوف الليل. جميل. واحد يقول لي: كل الفضائل اللي انت ذكرتها في قيام الليل ده، قيام الليل ده حكمه سنة، سنة، لكن قلنا ايه فايدة السنة، ايه فايدة التطوع بعد الايه؟ سنة بالإجماع قيام الليل، حتى في رمضان سنة، صلاة التراويح سنة، صلاة الوتر على الراجح من أقوال أهل العلم الوتر على وجه الخصوص اللي عليه الجمهور سنة. بس أديك سمعت الايه الفضائل التي وردت في هذه الصلاة، صلاة الايه صلاة الليل. وأي صلاة تصلى بقى، تسميها قيام ليل، تسميها في رمضان تراويح، تسميها تهجد، يدخل فيها الوتر، كل ده داخل في قيام الايه في قيام الليل. خلاص هذه الصلاة سنة بالإجماع، لكن فيها من الفضل ما لا يفوته العاقل. وقلنا بقى ولو ركعة واحدة وتر، خلاص لو ايه لو ركعتين وركعة، لو بعشر آيات حتى لا تكتب عند الله من الايه من الغافلين، وتقدر تصليهم بعد العشاء مباشرة، وتقدر تصليهم بعد كده بشوية، وتقدر تصليهم لو انت بتقوم قبل الفجر براحتك. هيجي معانا ان شاء الله بالتفصيل حديث عائشة لما سئلت عن وتر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله ومن وسطه ومن آخره. طبعا أفضل الصلاة الصلاة في الثلث الأخير، وإحنا قلنا قبل كده الثلث الأخير سهل إنك تقسمه زي ما تقسم نص الليل. نص الليل بتحسبه إزاي؟ تشوف المغرب بيأذن الساعة كام والفجر بيأذن الساعة كام، خلاص، وتحسب طلع لك مثلا الليل كله 10 ساعات، يبقى نص الليل بعد 5 ساعات من المغرب ولا من العشاء؟ من المغرب. يعني مثلا المغرب بيأذن الساعة 7:30، وانا هفترض ان الليل كله 10 ساعات، يبقى 12:30 ده ايه؟ ده نص الليل. 9 ساعات يبقى 4:30، وهكذا. طب والتلت اقسم على 3، الليل كله 3 ساعات، الليل كله 9 ساعات مثلا، يبقى 3 و3 و3. يعني هفترض مثلا المغرب بيأذن الساعة 8، خلاص، والليل كله 9 ساعات، يبقى من 8 ل11 ادي الايه الثلث الاول، وبعدين من 11 لواحدة ولا الاثنين الاثنين، يبقى ده الايه الثلث الثاني، ومثلا من 2 ل5 يبقى ده الايه ده الثلث الاخير. سهل ايه 9 ساعات او اي عدد بقى انت تقسم على 3. افضل الصلاة في الثلث الاخير، ليه؟ يتنزل فيه المولى سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ يقول وهو غني: ويتنزل نزولا يليق بجلاله عز وجل، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ طب مين اللي فوت ده؟ ومع ذلك إذا كنت لا تستطيع أن تقوم آخر الليل وتريد أن تكون ممن يقوم الليل، يمكنك أن تصلي أول الليل. من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخاف إذا نام أن لا يقوم، فكان يصلي أول الليل. وكان عمر رضي الله عنه لقوته في دين الله عز وجل يجاهد نفسه ويقوم آخر الليل. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخذت بالحزم. حزم هنا يعني الاحتياط، احتطت وصليت امتى؟ بعد العشاء على طول أو قبل ما نام. وقال لعمر: أخذت بالقوة. أخذت بالإيه؟ وكل إنسان الأمر فيه سعة، مدام نفع كل إنسان وما إيه وما يناسبه، كل إنسان وما إيه وما يناسبه. ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما بات في بيت خالته ميمونة، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نام ابن عباس، وده حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، وإن شاء الله إيه يعني يأتي من معنا شيء منها في كل ما يناسبنا من مساء. المهم قال كده بقى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. انتصف الليل بقى مش لازم يكون 12، خلاص انت عرفت تحسب ايه نص الليل ازاي، يبقى ممكن النبي صلى الله عليه وسلم عند منتصف الليل تماما، ممكن يكون قبله بشوية، ممكن يكون بعده بايه بقليل. وجاء في حديث اخر: كان صلى الله عليه وسلم يقوم اذا سمع الصارخ، صارخ الديك خلاص، وكان يصرخ أو يؤذن في الثلث الأخير. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم كده، وده اللي كان بيعمله صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان يصلي صلى الله عليه وسلم الليل كله، وأحيانا يصلي جزءا من الليل، لكن الغالب من فعله ده، وده اللي أرشد إليه عبد الله بن عمرو بن عاص وقال إن ده أفضل شيء. قال له كده، قال له أفضل الصلاة، يقصد من الليل، صلاة نبي الله داود عليه السلام. كان بيعمل إيه داود بقى؟ قال لك كان ينام نصف الليل، ده اللي عايز بقى أعلى حاجة، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ما هو اللي عارف بقى حساب كويس يعرف ان التلت وسدس يديني ايه؟ نص، يبقى دي نص الليل، وفي نص تاني يبقى دي الواحد الصحيح. هو ينام صلى الله عليه وسلم نصف الليل صلى الله عليه وسلم خلاص، وبعدين يقوم تلت، وبعدين ينام سدس صلى الله عليه وسلم خلاص. السدس الاخر حاجة ده يضطجع كما في حديث ابن عباس وفي غيره قليلا يرتاح قبل الفجر صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءه بلال يؤذنه بالصلاة قام إلى الصلاة، يعني إلى صلاة الايه؟ إلى صلاة الفجر خلاص. يبقى ده لو الإنسان عايز أفضل شيء، حتى على أفضل شيء، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصلي كل يوم. طب وبعدين؟ ما أنت عندك زوجة أنت كده أهملتها، وعندك مثلا أشغال أو مهام تانية أهملتها. لا، إذا كنت أنت بقى يعني إيه تستطيع وعندك قوة وربنا مديك ساعة في الوقت أو ساعة في الرزق خلاص، بس برضو ما تهملش الأمور الأخرى. أفضل شيء ما فعله داود عليه السلام وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم نصف ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه صلى الله عليه وسلم. تمام. في مسائل بقى أخرى في قيام الليل حتى لا أطيل عليكم نذكرها إن شاء الله في المرة القادمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.